حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يوم الدين. هذا الحديث كذلك ذكره البخاري في باب أن الشهر ممكن أن يكون 29، وهذا طبعا يسبق عليه شهر رمضان ويسبق أيضا على من حلف أن يصوم شهرا، فلو صام 29 يعتبر قد صام شهر، أو من آل من نفسه على من أزواجه شرف. هذا حديث أم سلمة أن النبي آل من زوجاته شهر، ومعنى آل يعني حلف، الآلية هي الحلف، يعني أقسم بالله ألا يدخل عليهن الشهر، وبعد 29 ليلة دخل عليهن. فقال له رسول الله أنك يعني حلفت ألا يعني أليت شهرا، فقال الشهر يكون أحيانا يكون 29. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت مفكت رجله فأقام في مشربة تسعة 29 ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. هذا حديث أنس فيه زيادة عن الحديث أم سلمة السابق، ويقول أن الرسول يعني في 29 يوم لم يكن في بيت من بيوته، وإنما كان في مشروبة لها. المشروبة هي غرفة تكون خارج البيت، غرفة صغيرة، وكانوا دائما يجعلونها مثل الخزين، يعني يضعون فيها، إذا كان فيها عندهم تمر أو مونة يضعون فيها. فالنبي مكث في هذه الغرفة اللي هي المشروبة هذه، وأحيانا تكون المشروبة هذه كلها مثلا درج يصعد عليه، ويقول وكان كريم فكت رجله، وذلك أن النبي وقع عن بغلته فانفكت رجله، فبقي يعني في هذا المكان يمرت فيه صلوات الله وسلامه. فنزل النبي من هذه المشروبة إلى يدخل يعني بيته بعد 29، فقيل له إنك أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29 يوم. حلف يعني حلف، كانوا كان غضب من نسائه، قيل ان كان السبب هذا ما صنعته ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي وحفصة، انهما يعني تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك الرسول حلف ان لا يدخل على نسائه شهر. نعم. فبقي شهر في المشروب عليه، ثم بعد ذلك يعني لما نزل بعد 29 قيل له أليت شهرا؟ فقال الشهر يكون أحيانا 23. حافظ العصر نعم. لأن الملك المقصود ليس لهذا الأمر، بس ليس لهذا الأمر، نعم ليس لهذا الأمر، ومقصوره إن كثر ثاني يصير كثرين. نعم. باب شهر عيد لا ينقص. نعم. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو ثان، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق يعني أبو سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. هذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه أن شهر رمضان وذو الحجة لا يمكن يكون الاثنين 29، بل إذا كان 21 يكون الآخر 30، أما أن يكون هذا 29 وهذا 29 فلا. هذا طبعا شهر رمضان شهر التاسع، شهر ذي الحجة الشهر الثاني عشر، هذول لا ينقصان إن كان هذا. لكن ممكن يكون تامين الاثنين، يعني ممكن يأتي الاثنين تامين 30 و30، ممكن يأتي واحد 29 وواحد 30، لكن ما يمكن يأتي الاثنين هذا 29 وهذا 29. نعم. وهذا يبدو ليس يعني علما حسابيا، وإنما هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، ويبدو أن هذا بدورة القمر يعني على هذا النحو، إن في دور في الشهرين العربيين 9 و12، شهر 9 شهر رمضان هو التاسع من حساب السنة، وشهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر، ما ينقصان. إذا جاء هذا 29 ما يمكن يكون هذا 29. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أسود بن قيس، حدثنا سعيد بن عمرة بن عمرو، حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم من النبي العدد عن طريق الإشارة، وقول النبي إن أمة، إن لهم العرب أمة أمية، أمية فسرها النبي هنا، قال لا نكتب ولا نحسب، فخوفا من أن يكون هناك ناس يعني قد يسمعون كلمة 30 و29، بعضهم لا يعرف إيش معنى 30 ولا 29، فقال النبي بيديه الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات مع فرد الأصابع العشرة يصير 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، سوى هذه اليد اليسرى قبض الإبهام فيصير 29. فقول النبي هكذا وهكذا، هي طريقة تتعلم بها حتى الأمي الذي لا يعرف يعني مدلولات الحساب أنه يقدر يعني يعرف مدلول بالأشارة بالعدد على الأصابع. فهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصوم طبعا فريضة عينية على كل أحد، ممكن الإنسان يكون في بر أو في غيره فيعرف أن هذا الشهر، من الشهر إذا كان 29 يكون تام أو 30. نعم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم. حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صومه فليصوم ذلك. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة هنا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم يصوم يوم اليوم أو يومين قبل رمضان، وإنما يجب أن لا يصوم حتى يتبين الهلال. النهي هنا له حكم. أولا إذا صام يوم ويومين قبل رمضان ثم جاء رمضان وصام فيصير يطول عدة الشهر، يمكن الشهر 30 وصام يومين يصير 32 فطال معه الصيام، وربما يعجز بعد ذلك عن عن عن, عن آخره فيصير زاد في هذا الأمر. ناحية ثانية أن الناس قد تعتاد هذا فيصبح كأن الصوم المفروض يتحول من الشهر إلى أن شهره يوم أو شهره يومين، وهذا فيه زيادة على الفرض، فيكون هذا فيه زيادة على الفرض وهذا تشريع ما يزيد. لذلك النبي نهى عن هذا وقال لا يتقدم من هذا النهي، وسيأتي في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وقال النبي صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي، فلا تصوموا يعني صيام رمضان حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، وقال فإن غم عليكم اللي هي يعني يوم 29 من شعبان اللي هي الليلة، إما أن تكون هذه الليلة ليلة 30 من شعبان أو ليلة الأول من رمضان، فالنبي نهى في هذه الليلة أن احنا نصوم اليوم اللي هو محتمل يكون 30 محتمل يكون واحد من رمضان، لأن هذا يوم مشكوك فيه، فقال إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. يبقى أنا خلاص نكمل هذا اليوم اللي هو يوم الشكة، هذا اليوم اللي شككنا فيه بسبب إن إحنا ما رأينا الهلال، فيه يعني غمام أو فيه غبار أو فيه شيء حاجز، فنكمل عدة شعبان 30 يوم. نعم. باب قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. البقرة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأسود. هذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه يبين يعني الحالة الأولى التي كان عليها الصوم، ثم ما نسخ الله تبارك وتعالى. كان أول ما فرض الصوم كان المسلم له أن يأكل ويشرب، وكذلك يعني الجماع إلى أن ينام. فإن نام حرم عليه بعد ذلك. يعني إن نام مثلا لنفرض أنه في أول الليل أو في منتصف الليل وقام قبل ما يأتي الفجر فلا يحل له أن يأكل ونشرب ثاني، وإنما الأكل والشرب فقط فترة اليقظة بعد المغرب، فهذا يأكل ويشرب إلى أن ينام. إن نام خلاص حرم عليه بعد ذلك الطعام والشراب. ثم حدثت هذه الحادثة لقيس بن سرمة هذا الأنصاري، كان رجل يشتغل يعمل، ثم أتى يعني زوجته في المساء قال: عندكم طعام عند المغرب؟ قالت: ما عندي، ولكن أخرج فألتمس لك طعام. فخرجت تلتمس له طعام، إما استعارة وإما من أهلها وإما نحو ذلك. فلما رجعت وجدته قد نام، طبعا تعبان طول الليل يشتغل وكذا، فقالت هذه الكلمة: رجعت لعادة نسان خيبة لك. فطبعا لما خلاص ما عاد يقدر يأكل مرة ثانية، فبقي واصل اليوم الثاني باليوم الأول يواصله. فلما كان في منتصف النهار اللي هو اليوم الثاني غشي عليه، إن شاء الله غشي فوقع. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا، رفع الله تبارك وتعالى هذا الحكم وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هذه كذلك كانت محرمة، كان محرم خربان النساء كل شهر رمضان، فأباح لهم الله تبارك وتعالى النساء. كنتم تختانون أنفسكم كذلك كانوا إذا أيضا يعني يأتي الرجل امرأته في ذلك يراها مثلا قد نامت، يظن أنها تتمرض بهذا تقول أنا نمت وأنه لا يحل لك الآن، فربما يقولها لا طعام صحيح هذا وقد يواقعها. فالله قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني كل ليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تبارك وتعالى الأكل والشرب والجماع إلى الفجر، سواء كان نام الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل حتى لو قام في آخر الليل فيحل له ذلك. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وأصبح هذا استرق صيامنا عن صيام أهل الكتاب بهذا، كما جاء فرق ما بين يعني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فالأكل في السحر، أما هم كذلك كان الصوم الذي عليهم أنهم يأكلون إلى النوم، بعد النوم خلاص. نعم. بعض قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض وجعلتهما تحت وفادتي وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يعني أنا في هذه الآية قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا تعبير يعني بلاغي مجازي يراد به الخيط الأبيض، الخيط معروف وهو ما يخاط ويفتل من أي مادة من مواد الغزل، وإنما المقصود ظهور بياض الفجر أول ما يظهر معترض في الأفق كأنه خط أبيض وفوقه يبقى الليل في خط أسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هو من الفجر، هذا هو ظهور الفجر. فبعض الصحابة ظن أن يتبين لكم الخيط الأبيض أخذها على ظاهرها وأنها الخيط مثل العقال، فهذا عدي بن حاتم الطائي يقول عمدت إلى عقالين فجعلتما تحت وسادتي وكان يأكل ويشرب يشوفهم إن ظهر يعني إن أصبح الليل يقدر يشوفهم نقدر يشوفهم ويميز هذا من هذا يقول مثل الليل قائم، أما إذا بدأ النور وهذا وأصبح يقدر يميز هذا من هذا فخلاص يعني انتهى. فيقول لما ذهبت للنبي وذكرت له ذلك قال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار وليس هو يعني على يعني لفظ الآية الظاهر أنه يعني الخيط بمعنى الخيط. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وحدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن طرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فقام رجال من ذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. يعني كلمة من الفجر لم تنزل أول ما نزلت الآية، ثم لما وقع الناس في هذا الإشكال وأن بعض الصحابة كان يربط في رجله يعني نام خيط أبيض وخيط أسود ويظل يأكل حتى يظهر النور فيتبين له يعني هذا من هذا، فأنزل الله من الفجر ليعلموا أن المقصود إنما هو سواد الليل وبياض النهار. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي كان له يعني مؤذنان وكان يؤذن أذانين في الفجر، أذان يؤذنه بلال ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وكان هو مؤذن النبي وهذا رجل مبصر، و عبد الله بن مكتوم ورجل أعمى كان يؤذن، هذا بلال كان يؤذن بليل يعني يؤذن قبل الفجر قريب من الفجر، وهذا الأذان اللي هو يعني الأول في الزمن كان المقصود منه إن الذي قائم في الليل خلاص يكف عن قيامه والذي لم يكن قائم في الليل إذا سمع هذا الأذان يقوم بقى يستعد لصلاة الفجر، كما قال النبي إنما أذان بلال ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمه. فالقائم يرجع عن القيام خلاص أصبح الفجر قريب فيكف عن هذه ويستعد لصلاة الفجر مرتاح شوية أو كذا، والنائم يقوم حتى يستعد لصلاة الفجر. فبالنسبة للصوم هذا في أوقات السنة كلها يعني. بالنسبة للصوم قال النبي كلوا واشربوا، يعني إذا سمعتم بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رجل أعمى ما يشوف الفجر، ولذلك كان الناس يروا الفجر وبعدين يقولوا يلا أذن، ولذلك كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح، يعني خلص الصبح ظهر فقل فأذن. فأيضا أم المؤمن تقول إن ما كان فيه فارق زمني كبير بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، يقول ما في إلا أن ينزل هذا ذا طبعا اسم إشارة هذا يعني اللي هو بلال ويصعد ذا، بمجرد ما ينزل هو على سطح المسجد المكان المرتفع الذي يؤذن عليه ينزل بلال على طول بعده يعني يخرج ابن يصعد ابن أم مكتوم ويؤذن. فلم يكن ثمة فارق، يعني تقصد أنه لم يكن هناك فارق زمني طويل بين الأذان الأول اللي هو الذي يؤذنه بلال بالليل قبل الفجر والأذان الذي يؤذنه عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه. هذا قريب يعني قريب من السنة، يعني نصف ساعة هو قريب من السنة، لأنه مو شرط أنه يعني يصعد هذا يصعد يؤذن هذا يصعد وينتظر، كان يعني يصعد مثلا ينتظر شيء كده وبعدين يقولوا يلا خلاص الفجر طلع أذن. المدينة في ذلك الوقت كانت صغيرة في الأذان هذا يسمع الأذان هذا يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك مسجد إلا مسجد النبي، المساجد اللي كانت الثانية تبعد مسافة شوية، يعني كان في مسجد بني سلمة ومسجد قباء، مسجد قباء عن مسجد الرسول حوالي 3 كيلومترات، ومسجد بني سلمة برضو حوالي 3 كيلومترات، ولكن الصوت في الليل يصل كما في حديث أبي ابن كعب يقول بمجرد ما نزل كان براءتهم يعني وعفو الله تبارك وتعالى عنهم وتوبتهم، يقول خرج رجل وصرخ يا أبي أبشر، وخرج رجل بالفرس، تقول فكان الصوت أسرع من الفرس، طبعا الصوت أسرع ها وصل وهو هناك ها نعم يصل في يعني حدود 3 كيلو الصوت في أنا جربنا هذا في القرى يصل الصوت بحدود 3 كيلو يصل. هذا قبل يعني المدينة ما كانت فيش، المدينة كلها هي بحدود المسجد الحالي، بيوت الأنصار والمهاجرين وكل المدينة هو المسجد الحالي، مثلا توسعة المسجد الآن ها هذا كل المباني اللي كانت فيها ديت المباني القديمة في المدينة ديت، الباقي بقى خارج خارج المدينة. أما لما توسع البناء توسع في زمن عثمان، لذلك كان في الظهر في الجمعة ما يسمعهم أذان واحد، ولذلك صار يؤذن أذانين، أذان في المسجد وأذان عند بيته في السوق على دار له اسمها الزوراء، فكان يؤذن عليها أذان نفس الوقت كذلك. والآن الحمد لله الآن الميكروفونات توصل وين ها الزوراء بيت العثمان هذا محله ما أدري يبدو محله والله أعلم يمكن جهة ما يسمى الآن مسجد الغمامة، مسجد الغمامة الآن دخل في المسجد، مسجد الغمامة كان هذا هو مصلى العيد ها الغمامة موجود طلع قدام شوية هو قدام شوية لا لا غير المسجد السلع مسجد الغمامة اي مسجد الغمامة اللي هو موجود هذا هو مسجد قدام هو لما كنت تصلي مثلا هكذا القبلة الغمامة تكون كذي يعني على انحراف على اليمين نعم موجود ما يعني على قبلة المسجد امام القبلة على يدك اليمين يبعد يعني وين باب السلام لو طلعت من باب السلام مباشرة سيدة على الساحة هذه يكون هو بعدها طبعا كان الأول هذا دكاكين وعمر كنا نروح يعني مسافة يعني تقريبا حوالي مشي يمكن أقل من كيلو حوالي كيلو أكثر. فهذا كان هو مصلى العيد، هذا مصلى خارج المباني هذا. الآن بقرب المسجد على طول، وأنا حضرتك كان يصلي فيه الجمعة والمسجد النبوي يصلي فيه الجمعة، يعني كان الأول يصلي في الغمامة يصلي الجمعة، ومسجد السبخ كذلك اللي هو في جنوب المسجد السبخ هذا يصلي فيه الجمعة. نفس الوقت شيء نفس الوقت، مش يعني يؤذن هذا، لا لا لا هو في نفس الوقت، يعني في الوقت الذي يؤذن هذا يؤذن ذاك بس عشان يسمع اللي بالسوق. نعم نعم. باب تعديل السحر. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجيل السحور، هو المفروض يعني طبعا فيه السحور والسحور، السحور اللي هو يعني الأكل، والسحور الطعام الذي يؤكل. فطعامك الذي تأكله مثل الوضوء والوضوء، الوضوء عملية التوضؤ، والوضوء اللي هو الماء الذي يستخدم. فتعجيل السحور يعني أن تعجل يعني الإتيان بالسحور، يعني وإلا السحور هو الأكل في السحر. حديث سهل بن أبي سعد رضي الله تعالى عنه كان بيته قريب المسجد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله يعني أن النبي كان يعني يتأخر في سحوره إلى قريب يعني قريب الصلاة، وسيأتي هذا حديث أنس. نعم. باقي قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين أذان السحور؟ قال: قدر 50 آية. لا 50 آية، هذا كلام حديث زيد بن ثابت نقول احنا استحرنا مع النبي ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قديش الوقت اللي كان فيه فرض الوقت؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية يعني أقل من نصف جزء، يعني نصف جزء 10 دقائق 12 دقيقة ربع ساعة. نعم. بعد بركة السحور من غير إجابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. يذكر ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل قطعا وثقا. كلام الإمام البخاري باب بركة السحور من غير إجابة، أن فيه بركة يعني هذا الوقت، والتسحر فيه بركة من غير إجابة، يعني أن النبي لم يلزم به الصحابة أنه واجب عليهم، بمعنى الواجب أنه من تركه أثم، وإنما يعني مثل ما تقول رغب فيه النبي ترغيب شديد وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. يعني استدلال البخاري أنه من غير إجابة يقول أن النبي وأصحابه واصلوا، ومعنى واصلوا يصل يوم بيوم، يعني يصوم يوم ولما يجي المغرب هذا كذلك يواصل الصيام إلى مغرب اليوم الثاني. وكان النبي يواصل إلى 4 أيام وإلى 5 أيام، فلا يفطر إلا في اليوم الخامس. وبعض الصحابة واصل فالنبي نهاهم قال: لا تواصل. فقالوا: إنك تواصل، يعني نحن نقتدي بك. يعني فقال لهم: لستم كهيئتي، إني أبيت أطعم وأسقى، يعني أبيت يطعم الله ويسقيني. طبعا صحيح أنه لا يطعم ويسقى يعني طعام مادي ويشرب شراب مادي ماء وهدي، ولا لو كان يعني الله تبارك وتعالى يطعمه طعام مادي مثلا من الغيب أو من الجنة لا يكون صائم، لا يكون مواصلا يعني، وإنما يكتفي بالذكر والعبادة فتكون مقام كأنها مقام الطعام والشراب. فمناجاته الله وقيامه بالصلاة وبالذكر، فقال لهم لستم كهيئتي يعني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو أبيت أطعم ويسقين، ما أنت بس تجيب. لكن طبعا كثير من الصحابة أيضا واصلوا يعني محاولة أنهم يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني إن كان مواصل ولا بد فليواصل إلى السحر، يعني يفطر متى وقت السحور اللي هو قبل الفجر، قبل ما يبدأ فجر اليوم الثاني. فهذا يعني الـ الـ الـ الـ الـ الوصال المسموح به. ولكن يعني الشاهد طبعا استدل بهذا البخاري على أنه يقول لو كان السحور أو السحور واجبا لما كان هناك وصال، لا نهى النبي عن الوصال بتاتا، لبل لا بد أن معنى واجب لا بد أن تفعل السحور، ومعنى أن تفعل السحور إذن لست مواصلا. هذا كلام الإمام البخاري. نعم. حدثنا هذا من أبي إياد، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا أمر من السحور، تسحروا فإن في السحور بركة.